السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل. اسمع ماذا قال سيد الرجال أشرف من ذكر الكبير المتعال، قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه والترمذي وغيرهم بسند صحيح صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم، خلي بالك من البيان النبوي الرائع ده، ألا أنبئكم بخير أعمالكم. عد معايا كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: ذكر الله، ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا أفضل الذكر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وسأقف إن شاء الله تعالى في حلقة أو أكثر بحسب توفيق الله تبارك وتعالى لنا في كلمات الذكر، ومع أفضل كلمات الذكر الصحيحة الثابتة عن أشرف وأطهر وأعظم من ذكر ربه جل وعلا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتكتفي وتغتني بما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فهو أكمل الذكر وأشرف الذكر. وهل يعقل أن يوجد على ظهر الأرض إنسان يذكر الرحيم الرحمن بكلمات هي أطهر وأشرف من كلمات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أطهر وأشرف من ذكر وأعرف من ذكر بربه جل جلاله؟ تدبر معي أخي الحبيب الحديث مرة أخرى، والله أقوله كمان مرتين عشان تحفظه، هقوله كمان مرتين. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أكرر الحديث مرة ثالثة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله جل جلاله. ارجع معي إلى الحديث القدسي الجليل الجميل الكريم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. الله الله الله يا أخي، ظن بربك خيرا. من ظن به تبارك وتعالى أنه سيرحمه سيرحمه، من ظن به جل وعلا أنه سيغفر له سيغفر له، من ظن به سبحانه وتعالى أنه سيعفو عنه سيعفو عنه، من ظن به سبحانه وتعالى أنه وحده القادر على أن يفرج كربه سيفرج كربه، من ظن به سبحانه وتعالى أنه وحده القادر على أن يشفيه من كل داء ومن كل بلاء وأن يذهب عنه كل مرض وأن ينزل عليه كل دواء وشفاء، فسينزل عليه كل شفاء وكل دواء وسيذهب عنه كل بلاء وكل داء. ظن بربك ما شئت. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله الله الله، وأنا معه إذا ذكرني. أنت لسه غافل؟ أنت لازلت في غفلة؟ لا تغفل بعد ذلك عن الذكر. ليه؟ لتكون أهلا لهذه المعية. يا الله وأنا معه. من؟ الملك. الملك معك. الملك معك يا من ذكرته. الملك معك يا من ذكرته. ويا من ذكرته اعلم بأنك تحبه جل جلاله، فما ذكرته إلا لأنك تحبه، وعلى قدر حبك له جل وعلا يكون ذكرك له. فيا من كان الله معك فممن تخاف، ويا من كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ حزين على إيه؟ ابتلاء. الحمد لله أنه ما كان في دينك، الحمد لله أن الابتلاء ليس في دينك. احمد الله على أن الابتلاء والمصيبة ليست في دينك. فالمصيبة الحقيقية أن يكون الابتلاء في الدين. الأبدان إلى زوال، وإن طال الزمن أو طال العمر فاصبر أخي الحبيب واصبري أخي. الفاضلة: من غيره متوكلون إلى هنا دوما حرام حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز فيما هو معك فممن تخاف، وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن. وأنا معه إذا ذكرني. ما عرفش حضرتك مستوعب المعية دي ولا إيه؟ ده أنت لو ربنا من عليك بمعرفة رجل من أهل الدنيا، من أهل الفضل، من أهل الفضل أو من أهل المكانة والوجاهة، أسأل الله أن يبارك في إخواننا جميعا وأن يحفظنا وإياهم بحفظه، أنت تقول أنا أعرف فلانا، ولو متقدم لشغل وظيفة ومعك كرت من رجل مسؤول كبير تقول أنا معي كرت من فلان، أنا معي توصية من فلان. يا الله يا أخي فكر فيما أقول. أنا أقرب لك المعنى ولله المثل الأعلى. أقول الله معك إن ذكرته، الله معك إن ذكرته، وأنت في السيارة وأنت في مكتبك وأنت في غرفتك، وأنت في السوق، وأنت في الشارع، وأنت في فراشك، وأنت على طعامك، وأنت في تركب السيارة، أعزك الله، حتى وفي طريقك إلى الخلاء إلى الحمام، وفي خروجك من الحمام، وفي إقبالك على امرأتك في الفراش، لا تغفل عن الذكر. وسنتعرف على هذه الأذكار في هذه المواطن التي ذكرت وفي غيرها، فيما صح عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا معه إذ ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. كل الخلق مع الكافر ومع المسلم، عمال تقول وأنا معه إذا ذكرني، يعني وكأن المسائل ضخمة. ضخمة جدا وجليلة جدا وعظيمة جدا وكبيرة جدا. طيب استنى، خلي بال حضرتك، المعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم الشامل المحيط. قال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم علمه جل وعلا، معهم بسمعه، معهم ببصره. لا تجسم ولا تحيز ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. لا كفؤ له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل جلاله في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. هذه هي المعية الثانية. فالمعية الأولى هي المعية العامة، أما المعية المذكورة في الحديث فهي المعية الخاصة. يعني إيه؟ معية النصر والحفظ والمدد والتأييد والعون والرحمة والكرامة والشرف والمكانة، الله أكبر، والسعادة في الدنيا والآخرة. تصور أنت تقول أنا معي فلان، وأنا أقول لك إن ذكرت الله فمعك الملك، معك الملك، معك جبار السماوات والأرض، معك الغني الذي لا يفتقر، معك الهادي، معك العزيز، معك القوي، معك الرحيم، معك الرحمن، معك اللطيف، معك الخبير جل جلال ربي. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي جل جلال الله، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قلت لك لا تعطل الصفة ولا تشبه الصفة، فنحن الموحدين نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في كتاب ربنا وسنة الحبيب نبينا، من غير تحريف لا لللفظ أو للمعنى، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من غيره